بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس المهمة لعامة الأمة باللغة البربرية يعني الشلحاء، رقم 8، أركان الإسلام. هذا الدين العظيم، الدين تغختار الإسلام، يقوم على أسس وقواعد 5. يبدأ الإسلام 5 من ترسال، وهي أركانه كما في الصحيحين. لا، أركان الإسلام 5 أبيان. إن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. معناه الإسلام يبنى 5 ترسال، لا بد أدي لمس 5. أدي لمس 5 وإن معناه غور الله ما يجد زكاة إلى غسمة تحجه. أما وإن يجل مسين يا الله غرس الإسلام شهادة أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله تظلت رمضان. وإن يخشى ورغاد يزوم إجاء منسلم السين، يعني لا إله إلا محمد رسول الله تظلت. شهادة أول أركان الإسلام وأهمها، معناه الركن مزوره وترسل مزوره كل الإسلام ما يتجان لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتتي بجان ينووال أختار، ماشي معناه أتمتني سيمون صفي قدمت جينا أختنا، ولأني معناه دين ابن ادم لا اله الا محمد رسول الله تيني جان منسل معناه ينغي ظهرم بالواجب العمل بنجلهما، ولأني يواجه خميدك جانا منسل منسلم تدو مازيغ دو أعراب هذه الشار أين أسمتنا لا إله إلا الله. ما يتمنى لا إله إلا الله يخصى يخلص العبادة لله، أتقي العبادة نشكل شك تنسي دي ربي، والإيمان بأنه المستحق لها، فمن بأن الإيمان أختار يسور يستحق وين العبادة قهنا ولو بشال خصي دي ربي، فمن قد ما يدبك التعبادنا بلا ربي العبادة نسي استبدل، أما الرواضي أما الغرام أما الشرفاء أما الزواوي أما على كل حال ورداية التعباد خصي دي ربي. فرات البال من أي مازيغ من يسلام ما يدك جانا مزير إلى البلن سميدة سنتيني إن كما يقصد يندلو لهما، معنى ذا أختين إلى إلى محمد رسول الله يخسرت حبهم ربي حبه من ذي، وإن حبا ربي من ذي يخسر هاتك العبادة تنسي دي ربي أريد تعظام سيدي ربي أريد تعظام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ننبي إن سيدي ربي قول إن كنت تحبون الله تتابعوني يحذركم ويغفر لكم ذنوبكم. إن ياس ربي النبي إن ياس يشيد حبام تتابع من نبينه، معناه إن حبان ربي يتابع النبي وإن أوري تابع النبي أتوري حب ربي مقافة التيني سقمون مقافة التيني سيمين ستشوركون. كما نمدل لهما ما يدي غيجان نمدل المعنى ما يدخلني ليلة المحمد رسول الله أنضع ربي أنضع النبي صلى الله عليه وسلم. إن يا سيدي ربي سبحانه وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن يا وين ديو وين دين وغوري يا في السينة وننا كم ترفيونا فكننها. وجاء في الحديث الدرجة الحديث صحان إن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا في وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرط من المسائل وإن كلامت هاتين ذي التفاء الحلاوة لمنس السوس متغور في العبادات السوس ظليت في السوسك والناس الناس في ربي بنبي ما يدي كانت مزواروت هذي حب ربي بنبي وقال ما يدك ينشع أريد حبه إمومن لله وراي تيري أدي يقول سيلي غديكا الكفر الشرك عبادة الأصنام يمشينا وريري أتي شرفشا إيجر سيان وفران نوافا لا ينعفيد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده ابن سيسمعين. إن يا ونبيه مزيغن أو إن يسون دات سكر مشوي إن يولي النبي صلى الله عليه وسلم أتوا كنمة إموما أردت حبام وقارني غفاون النون دي دبا النون دي شيران النون دي ثمين النون ما يدوك ويان بنادم معناه مش ورد حبا النبي وقارني غفاوني دي شيران مش هاتوا ارتكيدا منسي ما شان لما نوري لي بغي هاتين نسيو الغير يمي حشفو الشرد والسبعاء نساو لدي السخف لا إله إلا محمد رسول الله النمير واحد بغي أن موت يسركن والسين تظلت ركن والسين الأركان الإسلام تظلت إقامة الصلاة وهي هم أركان آكد الإسلام بعد الشهادتين انتتج جان ترسلت السنة ظرف لا إله إلا محمد رسول الله انتتج جان العمود من الدين معناه ترسل انتخان مغدى حمار وعمود الدين وأول ما يحسب عنه العبد القيمة عمله الصلاة نخلق حسب سيدي ربي اسكي اللي خلا دمزولو تظلت والنمي تسحب ظلت نسا تسحى لي ما نمس وهاتي سحنا كل عمل ما يبني والنمي تبدل ظلت هان العمل نس كل شيء يبدل والنمي تسحى هاتيني فلح هاتيني فوز هاتي يربح والنمي تسب هاتيني خسر وهي عبادة تؤدى في اوقات محددة هاتي العبادة العبادة نا إفشار بنادم في الوقت نس النار دي النار الدين اعتقد من النبي صلى الله عليه وسلم هل من يشوفوه انت ظلت الوقت نس هاتور الظلي اسم شتو نغدي إيوتيكس. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على من كتاب الموقوتة انت ظلت يا الفرد نا إفشار بنادم في الوقت نسيتها وريد الوقت ناشي عشبار تظلات ويامرا في دير ربي سبحانه أدغيف حافظ إن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين حافظت الظلة خمسة حافظ مخفى العصر بالذات هاتي الدال في الوقت الهم توري الشغل يدل ما تقدم علينا من الواجبات المحافظة عليها في أوقاتها وأن لها أوقاتا معلومة لها تعد فيها معنى أي تغوني لنا إن معناها أنت ظليت لا تظل في الوقت فاتوري زري يوديان أذياج تظلت تبذل يخنص هان النور يتظل العاصر أرضي ودنتين وتشابي ودن المغرب هان ربي حبطس الأعمال هان النور يتجان ورده يتظل أرضي تلي تفوت هات لفجر نسيان لأن النور يتظل هات ربوين بنادم هان تظلت تبذل وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتهاون بها ويؤخرها عن وقتها هان سيدي ربي ديت عاد معناه ديت تتجلى أري هذه السبوت وإن يزرين تظلت أكثر يقنص إن في دي ربي فخالف من معدوم خلفون بعض الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياب هل وإن يتضيع عن في ظلة أكثر يقنص تبع الشهوات تبع ما يبقى جان الشهوت من القلوب نسنزل في ظلة هذه ذات الدين سيانو دغار جهنما اسم سواد الغي بدك الحمان جهنما إن ربي فويل للمصلين إلا يقضي عن ذاتني وإنا يتظلان أدي ذري الوقت المسلمين اللي لقنا من صلاة يمساهون وإنا تتظلى يتزرين أدي الوقت مش اللي خسرني اللي خاطرنا يتعطى يرحان ما يدقي قرن سميته لا تدون سوقين قيمين وذا تظلان لا الظهر لا العصر لا المغرب عارف من سن يدوس الجامع سكوب وإنا قبلك أنا وإنا عن ذات نبدأ فتأخر الصلاة عن وقتها هو من ضياعها والنذر إن تظل ترد في الوقت مش هذه ضيعتها هذه ستوس الخضيب وليس معنى أضعها تركها أتريد أنه يتظلنا يجري أن تظلت لا لأن الترك كفر العيد بالله أشكون لو يتظلنا كنيشان أكفرين ويتحتر يتظلنا قد الدنس واد الغيد واد الويل وزهنما أو تنيني والنتي زرين الوقنس والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام الكفر والشرك انتهى إلى جان العلامة اسم نبي سيدي مسلم دي دي تظلى اسم دي تظلى هاتن أريدي أمسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد كان غير الشرك بالكفر بالإسلام تظلت وإن يتظلى هاتن مسلم والنور يتظلى هاتن تجي إن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيني وبينه الصلاة من ترك فقد كفر ما يجي كان معناه مسار يتميز ربي يكون يخفو دين ديرو مين تزلت النور الظلان هاتين يكفر هاتين يكفر الإسلام غرات البال النون أي مزيغ من الإسلام هاتي مزيغين أما يقل لشان نمزيغ نسل شان لمان يلقل فنسر يتعظم في دردر يتعظم نبي رالد دي مزيان النون ترين دي مزيان النون تتحمل عقل النون يصير تفهم مع الله ما يدون تيني الصلاة الصلة بين العبد ورده نتات معناتها ظلت إلي جانيا نجاته نكش دين سيدي ربي سبحانه معناه أنه يتظلل هاتين يتصل سيدي ربي هاد دي سوالي سيدي ربي وأنه يتظلل هاتي بدي العلاقات قريس سيدي ربي داتي خلقن إن أحدكم يداس الله يناجي ربه شو أنه يتظلل هاد دي سوالي ربي النبي سيدي ربي سبحانه وقات الحديث القدسي أخاتار قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إن شفضيخ تظلت نكين جد العبدين أمناص معناه الحمد لله رب العالمين جدا تظلت ذا ولي عبدي ما سأل إنك أدينا إن يوم سيدي ربي أدينا بنذن الحمد لله رب العالمين ينيس ربي حميداني عبدي أليه سوال ربي أديت نتشيين الرحمن الرحيم يني ربي أثنى علي عبدي معناه هاتين يمتحي العبدين وهاتين ديت تلغى في حمدي الشريف أديت النيد مالك يوم الدين إنا يشرب دين زدني عبدي فأديت النيشيين إياك نعبد وإياك نستعين إن يكسد ربي هانت تغريد العبدين إشاء العبدين وإشاء العهد يسري التعباد خسنكين إشاء العهد يسري افتريا وديانا التعاون خسنكين هذين وبين عبدي ولي عبدي ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم أديت النيد يا ربي ستة غبر اثنين من يهدن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ناش ربي هذا لعبدي ولعبدي ما سهل نشد معناها هاتي انت دشت العبد أي الدائرة انت هاتي انت دستشد غير الدائرة الصلاة روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج معناها تظليت ينورتي أختال عمرن سيسخلاد لفواكيه ما يدكي ينشاء اللذيس كبير يفتتح به الصلاة وقيام يتلو فيه المصلي كلام الله الذي يدي يديس قراب نادم أول سيدي ربي سبحانه يديس الركوع يديس التعظام بنادم سيدي ربي يديس التوني سبحانه رب العظيم وقيام من الركوع عدي في شرج الركوع يملأه بالثناء على تنبح سيدي ربي اللي يدي لك السجود وسجود يسبح الله تعالى فيه يدي لك السجود من سبحانه رب الأعلى دين لك الركوع إن سبحان ربي العظيم ويبتهل إليه بالدعاء على استرسي درب دين نيرا وقعد للدعاء يقيم وتغزيم التحيات على استرسي درب دين نيرا هتغيخ في شلتين تغموا النيران الكيف ينظلت هتلست مزيخ في السحرة الصلاة نوع عون في المهمات شو أن يتظلان ذات في التعاون يقضي الحويجنس بس التعاون في درب وان هيون عن انتشار المنكر دا يستعوان دا يقدر بالحوايجنس ارتيت نهوخ والنور حنين الناس يدير بي واستعينوا بالصبر والصلاة وتلو ما اوحي اليك من الكتاب وقيم الصلاة ان صلتتنا عن انتشار المنكر غرينا نغيبش نسلق معنا قراوة القرآن ارض ظلم انت تهيوم استظلت تمشينا وننا نبي صلى الله عليه وسلم انت ظلت دا تحصر بابنسخ والنور حنين الصلاة نور المؤمنين أنت ظليت يا نسيد يا النور خطرت يا القلوب المؤمن دوسكا في الإخراء في المحصر في جسم أسيد دارت الدون أسيد الصلاة نور فين النور يتجا معنى أسيد من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإن غير صحاف ما تتظل لك مصاريف التحياء والذيش تزرد يسين السورتنس يسين الحمدونس يسين الأذكار يسين البداع والسير هاتين داس تجنور تجاس معنا البرهان يندل إلى خطار تنسات جهنم الصلاة السرور في المؤمنين فظلت ديس تفرح لمؤمن وقرة عينه ما الدولة الهدوس ظلت يفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن هذه الدولة تفرح ظلت الصلاة تمحى بها الخطايا فظلت ديس تحس يدير بالذنوب اي معصان وتكفر السيئات أرتكفر السيئات أرتمحو السيئات من ظلال الناس التهيان إن النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصحابة معناه أنه إلا ينوسي في التروى إزدق نهيان يمين تدفنس أرضي شتعوم خمسان في كالبواس أرضي شتبدا خمسان في كالبواس اسقاط غير سقيني الوسخ نغدير شان نغدير فضال المتنين وزيان ورمناي قلناي تردان خمسان تتكال ورمناي غير سقيني رشان ولا الوسخ. قالوا لا يبقى من دلاني هي شيء. قال الناس نمشي نغيط يتظلت داي ست محسي دي ربي الدنوب الصلوات الخمس والجماعة في ظل الناس خمسة الجمعة أردت ولو الجمعة يضمن تظلت تظلت صلاة لما بينهن ذات الحنف أين إلا الغرسن في الدنوب ما لم تخشى الكبائر معناه الدنوب هم الظلم أما يخسرني هو خصات التوبة خصات مستغفر في ربي. إن ابن مسعود إن ينصح في خطر من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. إن لا معنى إن هذا يجمع سيدي ربي أسكي الأخرى مسلم يحقان يحافظ ظل الدار الدنس الليل مد مثلش مظل في الدنيا الظل. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى عن سيدي ربي شل عقد سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى ياتي ولو انكم صليتم في بيوتكم معنا مردنا خوشا يصدر فتدتنس هل جوامع خلال كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم معنا هم يصدر فتدتنس يصدر الجامعات يترك السنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنا يترك السنة النبي صلى الله عليه وسلم هاتي مستقبرك ولو تركتم سنة نبيكم لضلتم وما من رجل يتطهر ومنا يتبن هي سلو دونس ثم يعمد يدس الجامع من هذه المساجد لكتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها ويرفعه بها درجة ويحط عنه سيئة نشن يتبهن يدس الجامع تسرف دستر الحسنات تسرف دستس الدرجة تسرف دستح السيئات. ولقد رأيتنا ما يتخلف عن لمنافق إنك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ورداي تغني سبتارس نسابي الظلم سبتارس يخصموا نافقين وما قلنا جاني منصم يحقان يخصنا الدين الظلم للجامع. معلوم النفاق ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين ليه معنى أو دمنا يوحل ده في فتونسين ينظر في نفوس ينظر في الدغافوس أنتس في الدين الصفة بالظل دري أن متس الخشوع يظلك الخشوع وهو حضور القلب معناه أبدت حضرة القلب إنك تظلت تحافظ تظلت إنك من أسباب دخول الجنات أشكوها أنت ظلت يا أسباب إنك شكشا من الجنتين. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إن شرب حن المؤمن إن يتخشان يتظلت نفس ولأن إن الذي يخشع يخشى أبي علم سنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا تضرس هي أدور تفكر في تظلت يسين من يبدا دفاس إبليس يبدا دفنس بربي والذين هم عن اللغو معرضون وإن يتخشعني الظلت ودس لابن النور الحنين ودس لابن إذلان ولا يحداس ولا المسلسلات ولا التلفزيون ولا الغناء ولا أبدا إنك نقيت لهون ذكر نسي بربي ودس لابن سيمزيان وهم عن اللغو معرضون ودس لابن النور الحنين ولا سيمن النور الحنين والذين هم للزكاة فاعلون وإن كان المال نسم والذين هم لفروج حافظون وإن حافظ الفروج نسم أترني نبن ولا غسلت العود يعني إلا على أزواجهم وهم ملكة إيمان فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإن إلى المعنى أدي بشر شاء يظنين بلا تمطوط بلا تسم خنسة يتعدى الحدود نسجر بي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وإنا يتحفظ نخف الأمانة نسم وإنا يتحفظ نخف العهد نسم الدايشة للعهد وتغض أرغ الدرن والذين هم على صلواتهم يحافظون وإنا يتحفظ نخف الظلة أبي استخشعنا الغفظ حفظ ملقنس أولئك هم الوارثون ويتغيب لنا دي ورث يعني تغارق الجنك اسم جنة الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وهم لنا بيدوس الجنس الفردوس يطبق اللي يتدغنى نغراء الإخلاص لله تعالى في الصلاة يخصى أدو تظل بسيدي ربه سبحانه أدو تشكده وفين يضمين وأدو هكما جاءت به السنة إذا في شدة أغنعة الرسول صلى الله عليه وسلم هما الشرطين الأساسيين لقبولها أشكوها الإخلاص الاتباع السنة يمشي لك النبيهات وإن غير تقبل تظلف إنما العمل في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن القصاص لام صلوا كما رأيتموني أصلي الظلات يمشينا يتنين فالظلات فقصوات العلماء قيمة الفن يشوان صغات الأسرطة النجائية قلا ما دون يتنعات مشادو جسم هاتين يقولون بسل العذر بغي هان الأسرطة استمزيخ اللان هان تنت عرفت اللان هاتوا رسول أوديان معنا أدافيني ربي هاتوا الغريق نكين هاتوا السين غضو صغاتي صغاتي الكثيفة تتمين النون صغاتي شغل النون صغاتي غفون النون هاتي سل ربي يقني حاسب. والواجب أن تؤدى الصلاة جماعة قال واجب معناه كل ما يدك يا مرياز الغرس العذر يسافر هذه الدس الجامعة هذه الزل متدي مسلم من دنا الذي كان الفضل خطر. إن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة أفضل من صلاة في الذي بصعي سنة درجة شوف تظلت نزل لك الجامعة نزل لك تدرني 27 ميمور. ولقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة نشدا في قوية تكل تلقين بشر إن هذا الدوغ معنا وتخبر الدنيا بالظلين أدغيس نصفهم تختر تلونسا فاسم شعل العافي جفل تلونسا. إن نبيغ نبي صلى الله عليه وسلم من سامع النداء فلم يتف فلا صلاة إلا ولا من عذرين الناس إلا من الأذان وددوس الجامعة هذا والغوصة ظلت خسمس غرس إلا العذر ورالا في فلنون فقط الدوني يدار فقط مولني غلمان دوة الظلين دوة التعلم مشاء دوة تتشرب سيدي ربي قيمة الجوامع فقط مولني غلمان وأنت يغزف وأنت يغزول أرسوا المدن في الدين برتان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يطمئن في صلاة أن يعيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينوري في رأسه يظلت الناس دوغ العودة ستظلتني. والصلاة ظهر من مظاهر المساواة الأخوة والانتبام إنك تظلت هاتين جنبك سقم دنيان الجامع لديك النظام دين قيان أم الغني أم الفقير وتحيد وجهتي ما لك تظلم في قبل إلى الكعبة المصرفة لك تظلم في الكعبة. وكان إذا حزبه أمر فزع إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ في الله شأن الأمر يهمن بزاف يدوى بالظل الناس يدير بيستعينوا بالصبر والصلاة معناه عاونات الحوايج من أبو نقدر بالحوايج نوس تظلت. وكان يقول لبلال على ستيني بلال المدنس يا بلال أريحنا بها معناه قام تظلت تنسورفو أركشن تظلت تنسورفو أريحنا بها وما ودغطغي إنك ريحة تقصي ديكش معنى الظل تغيان زوجة البلد. لأن المسلمين إذا وقف للصلاة إنما يقف أمام خالقه سبحانه هذا يفضل يتظلت هاته بديد ذات نربي ذاك خلقن فيستريح قلبه يريح القلب منك يهنى النفس مجتهنى وتخشع جوارحه تخشع جوارحه وغاش مشتاق لا يضار لا يفصل ذات خمز ولا وضحى وتقر عينه بربه افرح سيدي انداف سيدي ربي ومولاه عز وجل. حكم تارك الصلاة بغي أن نموت سنة أريد ظلا عندك نوي النزر انت ظلا عندك نوي النوري زر انت أم النزر. حكم ترك الصلاة معنى ما يدك يلا منكر خطر منكرات الظاهرة ترك الصلاة منكر خطر دارت الشرك والناء زر انت ظلت شحال ميانا يدعى الإسلام إنك مسلم يدعي ترك الصلاة من كثير من يدعي الإسلام شحال إنك مسلم يدعي غطان الظلة. والصلاة كفر وترك الصلاة الكفر هاتي الكفر خطار السفر الإسلام هذه جاء أنه للظلان أيستم تتعرين تعرين ترحال من قمة اشتدارت نسمش النكرتي أنه للظلان هاتي الجاء منسل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل الكفري الشرك والشرك ترك الصلاة ما يدي كان قراغ دي كافر من المشركين تظلت وأن الذي يجي منسلم يجي محيط أريد ظلا وأن الذي سويت مرطين سويت وزين سبودين في رومين يجري تظلت. ومن ضيع الصلاة فهو لنسي معاضية والنبي أن تظلت أتقري ضيعين غدني فهي عمود الإسلام تتايدي جامع حمار خمس الإسلام ولا دين ولا إسلام لمن تركها والناور الظلان وهت الغرس لإسلام ولا الإيمان. وترك الصلاة من أسباب دخول الجنة هاتين وترك الصلاة من أسباب دخول النار الناتر كنت ظلت هات السبب نكش من جهنم النار. قال تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا منكم من المصلين الناس يردون الناس يردون ولد ظل إلى جهنم ما عليك من جهنم الناس وقم ظل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الظلات خير ما تجمسي المشركين الناء ولد ظل. قال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقام التظليت تقوت في ربي يتسر يربي النبي وهو الذي تحشرون هتنتاسنا في تغوي مسكيه لإخلاقني حاسب إن سيدي ربي فإن تبوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة بإخوانكم بالدين مشتبني سيدي ربي الشير كارت زلان أرتكس الزكاة هتنا أتمتنا يجان يسورتو ابن الشرك سندة تبقى المواسف سندة تنصر الوضي سندة تعباد الأصنام سندة تعباد تام كروت تار تعباد محن جعلو يار تعباد كل ما يقل لشانو غرام تعباد حيا ويوسف يار تعباد ما يقل لشانو غرام يار تعباد مازيغ دوا عراب هاتي نورتاجيني منسلم ولا جانا يتمتمع. فجعل إقامة الصلاة الشرطة من قبول التوبة ونور الظلان هانت توبة سورت تقبل تقبل في الإسلام الناس يدير بويلون يومئذ للمكذبين عندات مسكك الإخلاء يتشرشاس وإن يتحلل ذاك يفرغ من تتذوب وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون داس متين الظلات وذا الظلان. وأجمع العلماء والسلف والخلف على قتل من أصر على صديعها جمعنا كل علماء نيمونس من زولتهم الذرى إذ النور الظلين العاصر أرض الدنتين وتشيخ سدهم وتكسل عن أديها والآيات في كفر ترك الصلاة ومضيعها أكثر من أن تحصر. هل الآيات لحديث من الشكفار نورهم لتظلان هات بودين سلدتي مدينة وسوسي إيه مزيغ نور تظلان كل ما يدق يجان الباب أرمخت أتظلت لابد النمس والنور تظلان ورجيس الخير ولا سكن أدش إذ إيدي حشا القوم أشكو هاتيني جامو إيدي حشا بنادي واسمع. وقد أصبح حال كثير من الناس اليوم لا يصلون الفجر حتى طلع الشمس لن يقولن يتظلن ولكن الفجر ورداس تظلن البتال يتفوت والعياذ بالله. وإن من يضع في الصلاة يترك الجماعة مع القدرة على ذلك كذلك المنكر خطر وإنه يفضل الجامع غريز الجامعات يتظل يتدرك مش مغد الخلاء تهات إلا الجامع تمان في الليل المدن سولة إن النبي صلى الله عليه وسلم من سميع النداء والناس اللي المدن فلم يجيب فلا صلاة له الناس اللي لمدن رديها نغوص تظلت نصرت لي وقال لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد هان أن إلا أنت من الجامع ولا تزلت ظلت في الجامع معنى تظلت الفرد وما النافلات اخصاد ظل مستدر وين النون شفع جلوتر أتن ظل مستدر وين النون أتن تورت جين دام قبور دام تمديني نشفو هالقبور وديش تظلت وجال المسجد من سميع النداء كل ما إذا كنت سلال المدن هاتت جال الجامع النار وقال من سميع النداء فلم يجيب الصبة في أذن الله نك يوم الخيامة والناس اللي المدن وردي الدين إذا ياسي تفرغ لما لا يسكك الإخراء النحاس يكسين في مزيان ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق والنور في الدرس الجماعات هات المنافق إذ يمقى في الظلة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ومن يضع في الصلاة تخفيف وعدم تؤمنك فيها من الذي غفل عن تظلت والدقت في الزروب والسنة الزرزن الحرفوف والزرفوف والزرزن دان النقص السلام عليكم الدير دانس ورحصل الصورات لا التحيات لا يسن الأذكار ولا وضحى وعدم تؤمنك فيها من الركوع والسجود والنور تغيمان يركوا مسار يقول نغسان في الغرنسن يقيم السجود كذلك أدورت واحد الركوع للإمام كما تعرفين الإمام الله أكبر عطيني الله أكبر دراس فمن سبق الإمام والنيزر إزوار الإمام أنت ظلت نسرت لي ويده الظل يخفل تولي الظل الإمام ناصية وداد الشيطان هاتي اليوم الشيطان اشتنزع أرتي الزكر زي النيرة وتخفيف الصلاة وعدم تنتي فيها النيزر انت ظلت هذا ولا ديش يرز شوي إلا ومسابقة الإمام منافي للخشوع عن الخشوع نشوري اللي هدد الزرب ذاته للخشوع الذي هو ثمرة الصلاة وروحها هات الخشوع أي لجان الغلة تنظلت ولا تقبل صلاة بدون خشوعين بل تلفو هانت ظلت بلا الخشوع بلا الحضور القلب هاتو تلي هات دتت سنخم مسلم الملائكة وتندي السبب تلفو كما تلفو التوب الخالق ويضرب بها وجوه صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعتني في ناس ظلت نصف ضيعتني كضيعتي ربي مش الميت ضيعتني تهيادي تظلت كما أصح ذلك في الحديث الوارد عن صلى الله عليه وسلم. أما شروط الصلاة سلدة في الشروط أي المازيغ ما يريز ما تيوتني ما يريز من قطر ناوي النجي إلا الكبر أو النجي إلا الكبر سفل ذات والنجي إلا الكبر سفل ندع اللمن والنجي إلا الكبر عند ثندة هن إلا الكبر سيتعلم. أما شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فسيأتي قريبا تبيان ما تبين ما يلزم ما يلزم المصلي فسنذكره في نحل إن شاء الله. وما الواجبات الأركان الفرائض سلغة دون منيني كسفة يبني بغي هاتين أن موتس الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة أن موتس الزكاة العشور فهي قرينة الصلاة في آي القرآن هاتين يقدر سيدي ربي فظلت الزكاة في القرآن 80 من فكرة نغد الجار وهي فريضة اجتماعية شو هانت الزكاة العشور هات الفرضة الجان يات الفريضة اجتماعية معناها أن يتعاون الفقراء المساكين تشعر المؤمن بسمو أهداف الإسلام من عطف ورحمة من كان هات لديكس العطف لديكس الرحمة لديكس الحنين في نومن أردت معاون دي مسلم لأن يبعث وليس لوحيد منة أو فضل فيما يقدمه من المال ماشي معنى أي نبت الزكاة نغد العشور أردت فقط معناها تبدأ في الخير أردت ربين نغس نشيب إنما هو حق واجب في الحق اسم النار ولأنه في الحقيقة مال الله هذا هو المال سيدي ربين نغل يفسني إن سيدي ربي سبحانه وتعالى وآتهم من مال الله الذي أتاكم شتاسني المال نغاوني شسيدي ربي هاتوا لك يشقي ربي ذاك ويمكن الأغنية ولا إني يراكم يختبر في المال اللي نغروا من الله لنا ونشا يختبر الفقراء الزلط معناه يصحن ربي مدهم. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نون سيدي ربي أمنة ربي تمن من ذي نتقم يلمالنا أو نشاسي في ربي هاولنا يوم النار تنفقن هاتي الله غرسني الخير خطار دوات ذات الأغنياء أو إنني لبس غرسن سكسوات الفقراء سكسوات المساكين سكسوات الجالي سكسوات الوجل ولأهميتها لأهمية الزكاة قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد قبائل العرب عندما منعوا الزكاة أموالهم يتقبل تبلغ يموت النبي صلى الله عليه وسلم من عن الزكاة ورينا تشين الزكاة العشور يدفعش أبو بكر الصديق يدفعش الجيوش قال لي تبدي في يوم الصدرع إلى الإسلام الصدرع يا ودي وثمين سندي شيران سنقضون في مسلم العاتني لا إله إلا الله أرض ظلان والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وتابعه الصحابة رضي الله عنهم هانو الله من عن الزكاة أتوا يا مسلم هانو الله رب ظلان أتوا يا مسلم عندكنا وإنه يفرش انت ظلة عندكنا وإنه يتمنى عن الزكاة عندكنا عباد من الروابي عندكنا وإنه عندكنا يا الزواوي عندكنا وإنه يا الفقراء من الزواوي ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من بخل عن الإنفاق فقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عن ذاتني وإنا غور إلا المال ورداش تسني الزكاة هاتين ذات ناس نتفسر في دير ربي في أن العذاب يشقر أسكيك الإخرى وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ نصابا من نوع من أنواع المال الزكوي الدين هلا المال في الحد الدغ من العلماء الناس في دير ربي من رخصة الزكاة رخصة أدغي صدور سقواس الدين الفلوس نغيها أولين غدي الغمان غدي زيارن أما أين بسكر وشاي إلا دقن كرن وشاي اللي جنتها في الله أدي وجد كسلس العشور نص مشد ديس ليس ساستروا نغد البور العشور إيس ديس ساسوانو سلموتور أم نص في العشور فإن الزكاة تجيب فيها عند نرجها وتمام استوائها أر تكسر التردى السهير وإن لم يحل وإن لم يحل عليها الحول أين إسم شر وشال وردي ساسبوار وتعطى لمستحقها تشتتي وإن تستحق بلا تدموي كما وردت تصنافهم في القرآن عن ربي شرغ وإن متشاء الزكاة في القرآن الكريم إنهم صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وإن خفل الديون وإن خفل الدين المساكين لغسل مرواز وفي سبيل الله بجهة في سبيل الله بالنجه يبريد يبيس يبريد بسم الله سعويل تنسي يبريد إن ربي ندغي القرآن ثمانية وإن نشرب رسول سل غير الفقراء بالمساكين دون نخفي الله مرواس بجهة في سبيل الله بالنجه يبريد. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلمة له حول فرض الزكاة والتذكير بفرض الزكاة التي تساءل بها الكثير من المسلمين إنك خصاء بالترغيب تغنى تهاون لمعنى الزكاة فلم يخرجها على الوجه المشروع وغادتك معنى أخوتي حقان غادتك كنستد موين ما عرف من شأنها شكوها الزكاة خاطر غرسي بربي كونها أحد أركان الإسلام شكوها تنتعين الركن الإسلامي فيها الخمسة التي لا يستقيم بناؤها إلا عليها شوف لي الزكاة أنت الدرس الإسلام ترجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه ولئن خسرت شيم هاي مزيغ نماني كلام هاو إن أقول إلا لمن يتزكان هانو إني تعرض من رواضي هاتو من ربا ذاشي قبل لا الزكاة لا تظلت ولا تأوضح حق صافي تخسرت الدنيا بردن الفائدة الزكاة معناه ما يدي قال غلات الزكاة الفائدة نسمعنا أولا فرض الزكاة على المسلمين من أفهار محاسن الإسلام أشكو معنى الإسلام تلذي الحنين تلذي الشفقة الرحمة فرض الزكاة في الأغنياء أنتشي المساكين ورعاية لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها والشيء الفائدة السنات فمن فوائدها تثبيت أواصل الموضة بين الغني والفقير أدي ذات الهلال الأغنياء للفقراء حبهم إيش بخلوا الباس لكي وادوارك نرد من شرهنهم لأن النفوس مسبولة على حب من أحسن إليها أشكو يخلق رب النفوس والناس يتقل الخير التي تحبه ومنها تسرط ومنها تظهر النفوس وتزكيتها ذا تطهر النفس نقول المال أرى تطهر المال أرى تطهر النفس الفقراء وذي تشرهن الأغنياء والبعد بها عن خلق الشح والبخل كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الناس يدير بهم في أمر الزكاة قلنا قول الله ما يتزكان أفادت أتأتي تهر مالس تهر نفوس سن يشح البخل والسربعاء ومنها تعويض المسلم صفات الجود مسلم معناه هذه تعلم الجود الكرم والعطف اللي يش العطف الحنان للمساكين والخمسة ومنها استجلاب البركة معناه أنك الزكاة ذات تقرب البركة والزيادة والخلف أرغس تخلص يدير بي أرى في الزياد الملس وما أنفقه من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين كل ما يدك نفقم قد أنت يدي خلص يدير بي جنة إحلى المعنى وما إن نفقم مغربين دي حذاس تمانا في الرواضي دي وداد دي هات الريق غينا هات القنطر تجاه إنما إنا يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ينفق عليك لا ينسي دي ربي نفقات نفق غيفهم يستثني فالسنين يتفنى وضرب الخير إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة وعيد الله لمن تسأل عن إخراج الزكاة معناه ما يذكر بالعذاب وإن أريد الزكاة وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها معناه أنه يبخل في الزكاة أو قصر في إخراجها نقدش تستود ماوين ولأني يخصفنا في سلم الزكاة وردت تشاء وإن كان الشرفاء وردت تشاء وإن أريد ظلال وردت تشاء وإن يتعبد من الرواضي وردت تشاء الموظفين وردت تشاء خصي الفقراء من جميع مسلم للموحدين أرض ظلان مشورة نتفيد يغرم منش الدوس يغرم يضنين شفتكي وإن جميع الموحدين هان والزريق يتزواوي والزريق الفقراء نا يتحمد بالناصر نغدوين وبالقرشين نغدوين ودرقاوين نغد التجاري نغد ميدك وجانا مولنا الدوس والدمي جاء الفقير نسدهشيش هكاك يا أيها الناس في ربي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون معناه اشرح ليت الداء معناه وإن اتخزن المال وردات الزكان وردات التعشر أشكاك الإخراء يجي تسن تسيلة وتسن تسليحات أريد تحمون تجاه النماء أريد تقبل الملائكة أيرني من الأغنية تسقون سن تدون سن إناش معناه ما قال لي داس بدون يرني أشفو يكمشا يرني سيكمشو دمن سخف المسكين إيشاش تسيا قد نستسيا إيشاش تداوت قد نستداوت هل البخالة نقول لنا إذا كان وذات زكان معدات كم شتيك موين هات سلنة نقدس دي ربي جيرني تسبون تدو تسكيك لإخرى فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنزون كل ما يدق في وذات زكات هاتيني هي الكنز يعذب به صاحبه يوم القيامة هذا ستة عدد تسكيك لإخرى كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب نغر إلا الذهب نغد الفضة ولم يؤدي حقها ولا تكش الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفيح من النار يجب تسميه إشقفان من الفضة نغد الذهب بالزهنمة تتحمي زهنمة أرسيت وقد ببس فأحمي على أثناء لزهنمة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهروه كلما بردت عيدت الدايف ورمنت الصغرين سحمونه الدقيق أرتي تقدمي مش النغر تفضل الدين والقيامة المقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار الدايف من 50,000 نسبات مش يدي سغفر ربي وقال لي غسل الدنوب خلاهات القيب دوس الجنب يدي السل الدنوب قلتين يدي الجهنمة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل نقول لاني الغمان هاي تخباش نقول لاني الغمان ارحل دغاي نقول لاني الغمان وذات زكان وذات عشان نقول لاني زيار نقول لاني تولي نقول لاني تغتل لا يودي زكاتها واخبر انه يعذب بها يوم القيامة ارفي التشلت في ناس انتظار نظر جهنم التشلت هاي تخباش جهت نطوس ذا التوين في مغراس في سيدي المدني اشتغني اولي من ذي اولي في مغراس اولي نرسع باب بنات من نايم موتني يعاد يتوسن غير سمح راه يموت الا غرس يعيش غرس ثم يقول انتني تقولي ثلاث دنا في الظلم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اتاه الله مالا من يشاف في ربي المال فلم يؤدي زكاته وذاك الزكاة مثل يوم القيامة شجاعا له زبيبتان يطوق يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا ترزق والنوري بزكان لا تتقل مال السيفي غلا سكاك الاخرى امون دا سيوفر ارتي تقسجي ميسر يتفاسيني وعند اخنا الغنية النوري بزكان عند اخنا العشور النوري بزكان عند اخنا عبادين الروابي ولا يحسب من الذين يدخلون فيما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم لا خيرا ولا في غلو الدغول الا المال وزاد بزكان يدخل الناس من شاسي في ربي هاد الشرايط اسنيها هاد قداسني وفي غلا سكاك الاخرى يتفاسنكر والزكاة تجب في أربعة أصناف هنا إنك لا الزكاة الخارج من الأرض كل ما يدى الكفران وشال والسائمة من بهيمة الأنعام والذهب الفضة وعروض التجارة إن دا الكفران وشال دي الغمان دي زيار تقول لي بالذهب الفضة معنى الفلوس الضغم نغر نغير لا نبغي شوهات البدل الدفايل كان وعروض التجارة النغر اللي كانت تجارة في التقوام ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود هو النوع إلا غرس النصاب سقساوات ما يتركني النصاب لا تجب الزكاة فيها دونه وإن نوري فلان ينقدر ناغي الناس الشرع ورغس الزكاة فنصاب الحبوب والثمار 5 أوسق ما يجان النصاب معنا ما يتكسب ناس من العشور أدي غرس لنا 6 القناطر دوم ناس 6 القناطر دوم ناس طيب فيكون مقدار النصاب بصاع من الثمر في يمين الزبيب الحنطال العور زي تنزين أي نفتر تبقى نظر دون ناس طيب. وأما نصاب السائمة من الإبل يعني الزكاة من الغمان ذات مدسك 5 في لي أدني كي تخسي 5 للغمان نغرش من 5 كي تخسي وإن من غلان 10 سنات 15 شهرات 24 أبعير والغنم ففيه تفصيلون مبين الأحاديث الصحيحة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي استطاعة الراغب في معرفة سؤال أهل العلم سوات العلماء إن نون شتاء أكل وجبة ولولا قصد الإيجاز ذكرناه لتمام الفائدة شكم شو إن نشرح غير كل شيء ولا قصد في الثالثة كونش تخلوه الركن الرابع المتس الركن والسربعاء الصيام معنى أظم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قلتنا لكم تقول إلا ونسيد ربي أي مؤمن هيا فرد غيفون أوزوم ومجلات فرد خفل لغم لين زرين تكاون وفي الصوم يتدرب المسلم يعني أدي بيت وزوم بلاد ما لي تدرب يغفنس معنا ما لد أدي غلب الشهوات نس على المال الزاكي الشهوات المباحة لمدة من الزمن يعني سجو قل الوسط أبغل تفوت وله فوائد صحية. لغوص الفوائد معناه صح علاوة على الفوائد الروحية، لغوص الفوائد ديال الإيمان، وفيه يشعر المسلم بحاجة أخي المسلم. دايت الغلاظ يسمى مشكل في الفقراء، والذي قد تمر عليه الأيام شحال الفقراء أجور يفضر نقدر يمسير دون طعام وشراب، كان يحصل الآن لبعض إخواننا في كثير من بقاع الأرض. شوفوا الآن ده تسلم الخبر لأننا يضعفنا اللي حضرنا من دوليش نشخ سعسان، وشهر رمضان أفضل الشهور، نشأ يور رمضان يفق يور نشدير بي، وقد أنزل الله في القرآن انت أجل نشدير بي القرآن الكريم، إن شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، وفيه ليلة الخير من الكسرى في الليش ليلة القدر ليش الجن النمثلين المغرب 27، ولكن هذا يظهر معنا 27 إما التليف 21 23 25 29 29. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، لكن يا عبد المسجر بي جير الضغنة جنس القرآن خير من الف شهر في 83 من شقواس 3 شهور، والصائم يغفر له ما تقدم من ربي، وإنا يزوم لله بلا الفيش بلا يحنجيف، يزوم لله بس التغفر سجر بدنبلس إذا كان صومه إيمان واحتسابا. الدية من رمضان حسن في بربي كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يزور رمضان لله يحسن في بربي يا منيس إذا تغفر في بربي ذنبه، ومن قام رمضان والنايف ظلام تراوح الإمام لا تغفر في بربي ذنبه، ومن قام ليلة القدر والنا يقوم ليلة القدر وليس أنه يشتبر بيه لأنه يتغفر بيه بنبلس، ويعلم أنه وإنه يحصل معنى المغفرة استخشارة المغفرة سيد الله في رمضان، وإنه يزول رمضان لله يغفر أس ربي، وإنه يزول الله متاخوة لمن يغفر أس ربي، وإنه يزول الله 27 يغفر أس ربي، وإنه من يزري رمضان ورس يغفر ربي هاتي نمخيب هاتي سرس يغفر ربي شكور الليك وما يتغفنا يوم رمضان. والواجب على الصائم أن يحفظ صيامه والخميس ذات يزوم لا يحفظ رمضان هذا السوال جمدنا هذا التوي تقرقاء هذا الشرشيس والاستماع الملاهي هذا السريد إجلان هذا السريد وحدوث هذا السريد ضيان ولا يعرف ولا الموسيقى ولا ينشي أبدا، ويسن له الأكثر من قراءة القرآن أن يقرأ القرآن مش يحصى مش يسلق مصحف يقرأ يسور السين يتعود السورة ما يحصى أرتني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه ومن قرآن ومن ذكر الله والصدقة للصدقة النميغي يجتهد بالعبادة وخاصة في العشر الأواخر خيرون الكارتا خيرون الضماء خيرون المولد بلا سيدة غلوات العلم دوات الجامع قمة الجوامع عزومات وزوم الجوارح النون هل النور يورزم الجوارح هم رمضان الشوركون. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين الترحم سيدي ربي إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام هم رمضان يوم الركن الإسلامي بها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه النتيجة في الدار أيام المعدودات معنا 30 نسبات 30 وصل 29، فمن كان منكم مريض على سفر والليل يخشى يصبر الدوديتش والليل السفر مش راد يوزم يوزم يرار هاتي الإسحار مبنز يصير راد يتشده يقول اسمه زرد يصير راد يغشى فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقون في جهتهم طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم انكم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشرف ليصوم ولان ينير نقضي خبره في السكا نقضي نشتني في سنون نقضي نكبر فلوس تصوم كانت دولا لمسلم يخصها يصوم. ومن كان مريضا او على سفر فعده من يوم اخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أداس من عودة فتتحسون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وللمسلمين وصوم رمضان وحج البيت واجمع المسلمون جمع المدد كان مسلم إيد رمضان إيد الفرضي ديها قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام إيد النين كرم رمضان إيد كفر ديها يشفق الإسلام. فمن كان رأنا من أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب فينتفى وقر بوجوبه هذا سنته مشيته بعود يعترف إنها رمضان الحقي ديها وإلا قتل. مش ولادي توب تنغلشها كافر المرتد عن الإسلام لا يغسل ورث السري ولا يدفن ورث التجلف ورث الظلة ولا يدعى له بالرحمة ويدفن لئلا يؤذي الناس ندرس مرض أدري خمسة خمس مدن برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من ترد فرض ربنا دار في مسلم أس وشين دارت من نهاز النبي صلى الله عليه وسلم سيمكا إلى المدينة يزم النبي صلى الله عليه وسلم تسعان رمضان. وكان فرض الصيام على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع فضيل الصيام عليه لا أزواء كم زوارت فرض ربي شرد وشان وإن لدي يزم وإن لدي تعمل المساكين اشترب المساكين. في السنة الثانية تعين الصيام بدون تخيير معنى رمضان. فعن سلمة بن ذكوى رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقون في دية طعام مسكين من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل حتى نزلت الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن شهر رمضان فلشهد منكم الشرف ليصومه ومن كان مريضا على سفرين فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصيام يوجب غفر سيدي ربي الصيام بدون تخيير ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر وغير شواز برمضان هيا يزتم تطايا نزير عارض يظهر ويون إما أكني اللي ينكني إما داغي خبر شاء إما أنسي اللي نخبر التلفزيون فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر أن تزوم من الوسم خسين أتي من خير مدى رمضان لا وريزري وأن يتزوم نفس الشك لا يتقدم أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم سنة يتظل لنشان الاثنين نغض الخميس يددك سوى السنة الشك يظنت معليش. الركن وجه خمسة. أما الركن الخامس وجه خمسة الإسلام فهو حج البيت الحرام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت إن نسأل سبيلا الحج قال فرض وإنا أسيغين وإنا إسحان إلي غرس المال إلي غرس ما يتشتنى الدغول إذا ما يبزلين يشير لنسنى الدغول يأتيك لتك العمر ويجيبان على المسلم العاقل وكذلك العمرة أو العمرات الفرضين فيها يواجب الحج العمرة فقلنا إذا أنا مسلم إذا العاقل ورقنا معذور البالغ خاطر الحر إنه ورقين يسمح ويصح حالي من الصبي معناه إنه يحج ويبلغ أنا الحج في صحة ولا يمني وقد سيعود بدأي خطر ولكن لا يسقط عنه بذلك فرضها فرضهما إذا بلغ استطاع. والمرأة التي ليس لديهم حرام يرافقها في الحج العمرة اسقطان عنها تمتط نغل اللي ما يجد ستمون سلحين جمميش نغد دبان نغد ديماش نغد خالين سمعنا وإن ميت حرمة تول وإن غايد جان معنا المحرم والنغر اللي ما يجد ستمون هاتوا الغي السواج بلا الحج لا عمرها هل تبتوت من بغيت الدون فرنسين يزنسن نغد سباق فلتات ثمون دمدن هاتين تعصر في دربي هكاك شكوين هل بس الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم كم تطور في الدو السفر مجتمع دون نفس يحطون معناه دي كان محرم. والحج مؤتمر إسلامي هل الحج معناه أن المؤتمر خطر المسلم نبيها دادا تصدم مش ميدك في جنة مزير جمع عنديك ميدك في جنة الجنس طيب السيناقيات اللي كسوي سيناقيان والجامعية الدنيا عبادة واحدة على قد حج محرمناك لا فرق بين الصغير والكبير الغني والفقير في نقيان أم المحشر ولا أسود ولا أبيض أم منجلم ومنلال. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إنا أكرمكم لأتقاكم هل من نقيان هتم منلال أم منجلم الشريف أم النثريين هات عن ذاكنا والداغ يتحرنا يتحقرنا الجلم على سنتين ليس مخان نغدين الوان نغدين حرطان هاتين تعصان سيدي ربي هاتا مملا لهم ونجال هاتين المخلوقات سيدي ربي إذا تقال هاتا يرجع يتظهر بلاد مخشبقوان سيدي ربي هان بيلان إذا ونجال هاتي يفق ما يدق الجلم ما يدق رجل الصحابي هاتين الصحابي خسر ويديها هان أبو لهابي جاملال إذا سيقل النبي صلى الله عليه وسلم عمي النبي هاتي بدا جهنمه الحج المبرور معناه وإن حجة الحج هي يعني قسم شلنا غسل نردد النبي بالعمرة هاتين داس التغفر في درب ابنه بسم شلنا حجة الأمان والحج المبرور ما يدي قال الجسل اني حج الحج حلال معناه لش انتدي قال الجسل ان النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعت ولدت امه اني حج ورسير المعصيات ورسير الفسق ورسون جنزل على كل حال قوم اي العبادة في جربه اللي يغل ما فيني غفرس في جربي ان الشيخ بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإباح ان الله عز وجل اوجب على عباده الحج في بيت الله الحرام الناس في دير بي هاتين ويجبغي فنغ الحج في بيت الله الحرام ان بني الاسلام على خمسة الناس يزدى خمسة الاركان ان النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الانصار ينفر كل من كان له جيده ولم يحج ليضرب عليهم الجزيه انك النبي صلى الله عليه وسلم رغم عنا هذا سنغت الشوق قبل ندري تحجني لغز ما تحجن هذا سنجاء ذكر الجزيه ام ودين ثاني النبي خصيبنا عليه وإنه غور الله ما في تحجه وردي هذه حجه الدائرة التي اختارك الرومي يقول ثانيها ننسلم ومسلم رسد سن نفوس من قتل على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا خصيبنا عليه في المناول وفنشحل الفلق ذات التيني للحطبها ترد دولا بيها ويجيب على من يحج يوجخ النور حجه ينغس ما في تحجه هذه الدائرة حجه إن عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج بوجهك قتنا غدا ونهدوا المرض نختم موسم فإن أحدكم لا يدري ما يعيد له نغك يخشات نغك فقر تنغ على كل حال يخصى عبد الحج فتحجه ولأن هذا الحج واجب بشكو هذا الحج الفرضي ليك قلنا أسيقين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أو ذمنا الكفر نريد بحجه هنشد ربي ولك تحتب سين حجز طيب إن النبي صلى الله عليه وسلم حجز الوداع لقلغي حجة أيها الناس الله فرض عليكم الحجة فحجوا وقد ورد التحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان هكذا ومن حديث عائشة هل على النساء يحجون لنا تسئف الله الحج في اثنين جهاد الناس يسقف سنة الجهاد الناس لا عليهن جهاد لا قتال فيه واثنين ما يدقان الحج في سنة معنى ما يدقان الجهاد الحج يتقان ولأني أتمون ذم حرام أتمون شن لهنس ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة يتقل تسئف نغي قلفر الحج مرة فمن زاد فهو تطوع نجد مخيب تكل فهاتين لزرين معناه يحلو أنني شرب المال هل يتبقى المال في تبقى الخير هل يتحج أبين هل يتبقى العمرة أبين والناس إن صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة لما بينهما والحج المفروض ليس له جزء من الجنة قال الشيخ رحمه الله وللإسلام يرى كائز أخرى لان ترسى لأبنين الإسلام بلا خمسة دغنة خلال تسمي تخلى والناس كانت تخصى فيها في الدنشان وإن لم تكن في الأركان قالوا في يسي الأركان هات لا أشكو تخام في لان تغرس في رسال لان في الدغي أبنين يعقل في الدغي أبنين إلا وليت تخصى في رسال دو حمره في الله وإن لم تكن في الأركان لكنها تعين على وجوده حيا مطبقا في واقع المسلمين منها الامر في المعروف هاتين اود انت الفرضي دي جاء انت امرس المعروف انت ناخذ المنكر هكذا وهذه لانها خير امة خرجت للناس لانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر الناس في رب كنتم خير امة خرجت للناس تامرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر من اراد ان يكون من خير هذه الامة فليؤدي شرطها ونرد معنى ابي يكم بالنهيا أريد تمرس المعروف أريد نخف المنكر أن تنسح نعود يسف الباس وجانب آخر مهم للإسلام يجب أن يهتم به المسلمون وهو الجهاد الجهاد في سبيل الله قتال الكفار في سبيل الله لما ترتب عليه من عز المسلمين أشكو هذا الجهاد الذي تقال العز المسلم وعليه كلمة الله وحماية أوطان المسلمين هاني دائم وين فلسطين وين القدس بدك تهدرن هاني المسلمين والسجن القدس خصك شو اشفو ولي طيب وحماية أوطان المسلمين من عدوان الكافرين ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دينهم وأموالهم إلا بحقها الإسلام وحسابهم على الله. وفي المسند وجميع الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنن الجهاد في سبيل الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة خطبها بعدما بايعوا المسلمون: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ففي الجهاد إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإقامة لشرع الله وحماية للمسلمين وأوطانهم من مكائد أعدائهم. انتهى المقصود ببيانه من أركان الإسلام الخمسة الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، ما يبيك إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا دينكم. ما يبيك العينة، ما يبيك العينة مثلا أتدوس يربط حانوت ينبو الهريت من بس ريقة خمشيت من الشكر من هنا 6 شهور إذا زلت 12,000 ثاني بس إلى شد غير الثمن 6,000 نور ريال يقيم يتابع 12,000 5,000 من غير جان العناء من غير جان الربا من غير جان مرواس من يسولوني مرواس وإن يتسيني مرواس هدى يخلو ربي أتغر سدى ستجار بالربا إنك السلدات هاي مازيغ من الإسلام هاي رغمين يعبان سيدي ربي أم الله لقد رغم العرب سيدي ربي لقد رغم بيس المصحف القرآن ما ليس الإسلام يونه ونكيني هذا يهدو ربي وكن سابري بنسو الحمد لله رب العالمين.